الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من الذي كان يعبث؟ أنا قلت قبل الدرس، طيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذا لم يجمع عليه سلف الأمة فقط، بل هذا شيء مغروس في الفطر، يجد الخلق ضرورة إليه، يجد الخلق كلهم ضرورة إليه، مسلمهم وكافرهم. ولم يشذ في إنكار أو بإنكار علو الله على خلقه إلا قديما إلا شرذمة من ملاحدة الفلاسفة، ثم أخذ هذا أو أحدثه في الأمة الجهمية، وعنهم أخذ المعتزلة، ثم أفراخهم من الأشعرية والماتريدية، وطبعا سائر الفرق المعطلة من فرق الرافضة والخوارج ومن قال بقولهم. وإلا فالذي جاء به كتاب الله وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار يذكر في الكتب المصنفة في ذكر المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتواتر نوعان كما يذكر أهل العلم: تواتر لفظي وتواتر معنوي. ومما تواتر تواترا معنويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى في السماء، بمعنى أنه فوق السماء، فوق عرشه، فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. وأجمع عليه سلف الأمة كما قلت، بل هي ضرورة عند عموم الخلق، لم ينكرها إلا شراذم. حتى عموم الوثنيين، عموم الوثنيين وعموم الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، هم أيضا ممن يقر بهذا، وإن كانت لهم عقائد كفرية وشركية، لكنهم في أصل الأمر يقرون بعلو الله تعالى على خلقه. قال: وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. يعني هو سبحانه علي على خلقه، فوق جميع مخلوقاته، ثم هو مع جميع مخلوقاته. ولا يلزم من هذه المعية أن يكون مختلطا بخلقه حالا في شيء من مخلوقاته، فإن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. أنا بعض الإخوة يستندوا إلى الكتب، لا تجعل الكتب مسندا لك فضلا عن المصاحف. ماذا كنت أقول؟ فالله تعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وتعالى الله تعالى عن أن يكون حالا في شيء من مخلوقاته، أو أن يكون متحدا بشيء من مخلوقاته، أو أن تحل به، أو أن تكون حالة به بعض المخلوقات، أو شيء من المخلوقات، أو صفة من صفات المخلوقات. بل هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهو سبحانه وتعالى مع خلقه وقريب منهم كما يشاء سبحانه. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش علي على خلقه. وكما تقدم أن أنواعا من الأدلة تدل على علو الله على خلقه، وتحت كل نوع من هذه الأنواع أفراد. أنواع الأدلة تصل كما ذكر بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم في النونية إلى 21 نوعا، وأفراد هذه الأنواع تصل إلى 1000 دليل. أفراد الأدلة التي تحت هذه الأنواع تصل إلى 1000 دليل، بل قيل إلى 3000 دليل، لأن باب الاستدلال واسع، وهناك من قد يستدل بما هو صريح أو كالصريح، وهناك من يستدل باللازم وما يقتضي. فلهذا تجد الاختلاف في ماذا؟ في عدد الأدلة بناء على هذا. فأنواع الأدلة الدالة على علو الله على خلقه كثيرة، منها الأدلة الدالة على أنه العلي والأعلى والمتعال، ومنها الأدلة الدالة على أنه في السماء، ومنها الأدلة الدالة على أنه استوى على العرش، ومنها الأدلة الدالة على الرفع إليه، ومنها الأدلة الدالة على نزوله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، ومنها الأدلة الدالة على تنزيل ما ينزل من عنده سبحانه وتعالى، ومنها الأدلة الدالة على الصعود إليه، ومنها الأدلة الدالة على الرفع إليه، ومنها الأدلة الدالة على أن ومنها الأدلة الدالة على التوفي أو التوفيه لما يشاء سبحانه وتعالى، ويجعل هذا مقبوضا إليه مرفوعا إليه يكون عنده على ما يعلم سبحانه وتعالى. فالأدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه كثيرة. بعض الإخوة الآن يسمع ما كتب شيئا مما أقول، فقط يسمع وينظر ويقول ما لا يلتفت إلى ما ينفعه هو للأسف، ولم يكتب شيئا. بعد هذا ممكن على نظام المدارس نفتش على الكراسات، ننظر من كتب ومن لم يكتب، حتى نستخرج الطلبة الفاشلين، ولا أدري ماذا سنصنع بهم، سندعو الله لهم أن يهدينا ويهديهم. ماذا كنت أقول؟ فهذه الأدلة منها الأدلة الدالة على استواء الله على عرشه، واستواء الله على عرشه من صفات الله تعالى الفعلية، وأما علوه على خلقه فمن صفاته الذاتية. ولكن ذكر ما يدل على استوائه على عرشه يدل على علوه على خلقه سبحانه وتعالى، من باب يدل على علوه على خلقه سبحانه وتعالى. يعلم ما هو، إذن هو استوى على العرش وهو فوق العرش، والعرش فوق الكرسي، والكرسي فوق السماوات، والسماوات فوق الأرض، وهو سبحانه وتعالى فوق كل ذلك. وهو مع هذا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول شيخ الإسلام: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وليس هو ظاهر الكلام أيضا، لأن بعضهم قال هذا ظاهر، فيقول أنتم يا أهل السنة إذا قلتم إن المعية معية علمية فأنتم تؤولون، إذا تستعملون التأويل، وإلا فلو أخذتم بظاهر الآية لقلتم إن الله معنا في مثلا في أو العياذ تعالى الله في هذا المسجد بذاته المقدسة، هكذا يقولون. ولكن هذا ليس صوابا. من قال إن ظاهر هذه المعية أصلا أن يكون الله مختلطا بخلقه بحيث يكون حالا في شيء من مخلوقاته؟ أصلا لا تفيد هذا. بعض الناس قبل منهم هذا، فمثل الشوكاني في آخر رسالته التحف في مذهب السلف، فقال نعم تفسير المعية هذه شعبة من التأويل فينبغي تركه. هذا لماذا؟ لضعف الخبرة بمذهب السلف وعدم أو وضعف العلم بما عليه العلماء الراسخون في هذا الباب، فوجد أن هؤلاء يقولون لا أنتم تؤولون في هذه، أنتم تؤولون في هذه، أنتم تؤولون في هذه، فسلم لهم ما قالوا، مع أن الصواب أن هذا لا يسلم لهم، أن هذا ليس صوابا. فالشيخ الإسلامي هنا يبين هذا المعنى. إذا, إذا, إذا, إذا صاحب التحف أو غيره يفهم هذا المقرر هنا لا يقع فيما وقع فيه، فيقول: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. يعني تقول سرت ومعي القمر، كان القمر معي وأنا أسير في الطريق. طب القمر كان معك في السيارة أو خلفك على الدراجة أو أين؟ فهمت هذا؟ لا كان معك وهو في السماء، صحيح؟ لا، وطبعا هنا القمر في السماء بمعنى أنه في داخل السماء، في داخل السماوات. أما الله تعالى في السماء بمعنى أنه ماذا؟ فوق السماء سبحانه وتعالى. فالقمر في السماء، ومع هذا تقول سرت ومعي القمر، لم يستلزم ذكرك لمعية القمر أن القمر معك في ماذا؟ في عين المكان الذي أنت فيه، أو في عين الشيء الذي أنت فيه، واضح؟ فكذلك لم نقول الله معنا، هذا حق على حقيقته، هذا حق على حقيقته، الله معنا، ليس في هذا صرف لللفظ عن ظاهره، وليس في هذا تأويل الذي هو تحريف ولا شيء. ولكن لا يلزم من كونه معنا أن يكون ماذا؟ مختلط حالا في مخلوقاته، حالا بيننا، أن يكون في مكان يحوي المخلوقين هو بذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك. هذا إنما يسوغ عند أصحاب الحلول، ومنهم النصارى الذين يقول قائلهم الله الكلمة كان عند الله والله أحبنا من أجلنا ترك علاه وصار بيننا. طيب من الذي صار بيننا؟ يعني الآب ترك علاه وصار بيننا؟ كل لا، الابن والآب ذهب، يعني تغير الآب، انعدم أو أو أو أو تحول إلى الابن، ولم يعد الآب باقي، لا يوجد آب، ما زال. صار بيننا؟ لا. تجسد؟ لا. من الذي تجسد؟ الابن. الذي تجسد هو الابن. طيب لماذا لم يتجسد الآب؟ ولماذا لم يتجسد الروح القدس كتجسد الابن؟ يضرب يعني أشياء كثيرة لا يمكن أن يجدوا لهذا أي أجوبة أو أي شيء، لا يفهمون شيء، لا يعرفون شيء. لذلك هم لما يأتون يتكلمون ضد المسلمين ماذا يقولون؟ داعش، الجهاد، جهاد النكاح، وهذه الأشياء التي إيش تكلمون بها. هل يمكن أن واحد منهم يقول والله المسلمون عندهم إشكال، يعبدون إلها واحدا ولا يعبدون إلا الله، والتماثيل عندهم محرمة، والصور عندهم محرمة، والشرك عندهم ممنوع، بأي شيء سيشكل؟ صحيح. وسبحان الله، والشخص يقول طيب والقبوريون، القبوريون هؤلاء يصيرون في أسيما في هذه الأزمنة أولياء النصارى بوضوح وجلاء، يصيرون أولياء النصارى بكل جلاء. طيب إذن هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ها، فهل لزم من معية القمر للمسافر وغير المسافر أن يكون بجوار المسافر أو في رحل المسافر أو في حقيبة المسافر أو ما شابه؟ وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. طيب ولما نقول إن المراد بالمعية أنه معنا بعلمه، هذا مقتضى المعية، هذا تفسير للمعية بمقتضاها كما ذكر هذا أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى، وثم الشيخ ابن عثيمين له التقرير الحسن في هذا، ونقل لعله أيضا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، وراجعوا كلامه في شرحه على الواسطية، عرفت؟ قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. رأيت أنه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحريف، يعني إلى ما يسمونه التأويل، وليس فيه مجال للتأويل، حتى نقول إذا قلنا إنه معنا بعلمه هذه شعبة من التأويل، لأن هذا يقتضي، لا، المعية حق على حقيقتها، وتفسيرها بالعلم تفسير لها بالمقتضى، ولا إشكال في هذا أبدا، فهمت؟ فلا في ليس في هذا تحريف الذي يسمونه تأويلا ولا شيء، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. وهذا التنبيه من شيخ الإسلام حسن. لماذا؟ لأنه إلى يومنا هذا تجد كثيرا من هؤلاء الأشعرية الضالين ومن يعني في إطارهم من المعطلين، إذا أتوا يحكون مذهب أهل السنة وما عليه أهل السنة وما عليه السلف الصالح لا يحسنون حكاية ما يقولون. قل أنتم تجسمون، أنتم تقولون إن الله في هذه السماء المخلوقة وإن الله كذا، أو كمثل ما يفعل بعض معطل كبار معطلتهم، سعيد فودم يقول كلام ابن هذا كلام ابن تيمية، أو يعني كانه يقول نصه، ثم يقول هذا يلزم من كلام ابن تيمية وهذا لازم قريب، واللازم القريب كأنه نص، يعني في النهاية لم يقله ابن تيمية أصلا، وهو الذي ظن لزومه ثم جعله بعد ظنه لزومه على كلام ابن تيمية لازما قريبا، فنزله منزلة المقول المنصوص عليه من شيخ الإسلام تمام. ففي النهاية ينسب إلى شيخ الإسلام عقيدة فاسدة هو يبرأ منها، ويقول هذه ماذا؟ هذا كلام ابن تيمية. ودائما هؤلاء حتى بعضهم يأتي إلى كلام شيخ الإسلام ينقل أوله ويترك آخره، وينسب يقول بناء على هذا الكلام فابن تيمية يعتقد كذا وكذا، ثم في نفس الموضع إذا قرأت الكلام تجد أن ابن تيمية ينص على البراءة من هذا المعتقد الذي ادعى لزومه على كلام شيخ الإسلام. فهمت؟ يقول من أن السماء تقله أو تظله، يعني نحن لا نعتقد أن السماء تقل الله أو تظله، أو أنه في سماء مخلوقة، أو أنه يكون في شيء من مخلوقاته، أو أنه يكون في مكان من الأمكنة المخلوقة، أو أنه يحل في أو يحل في شيء من المخلوقات. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، هذا المعتقد الفاسد قد تجده عند بعض الكفرة والنصارى الذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفونه، فيظنون أن الله كأنه شخص كبير فقط في السماوات ولا يدرون كثيرا من الأمور، ولهذا بسهولة يمكن أن يكفر بهذا المعتقد. يكفر بهذا المعتقد لأنهم يقولون ماذا؟ وجدوا أن هناك أكوان، مجرات ومجموعات ثم مجرات وأشياء واسعة، فأنتم تحصلون يقولون كأن شخصا كبيرا فقط في الحجم شيئا فوق بعض الأشياء جالس على كرسي وانتهى الأمر، ثم يذهب المسيح فيجلس عن يمينه ويطير فوقهم العصفور وانتهى الأمر هكذا، فيقول هذا أنتم متخلفون، مجرد الإيمان بهذا تخلف. فلهذا الآن عند كثير من الكفار الغربيين علامة الرقي، علامة نضج العقل أن تكفر بكل الإيمان. فهمت هذا؟ علامة نضج العقل أن تكفر بكل الإيمان، أو أن تجد الآخرين ماذا؟ لا يتقبلون شيئا من الأشياء، أو تجدهم يتكلمون بكلام عجيب وغريب، ثم تجد نظريات جديدة يطرحونها حول كذا وحول كذا بما يعارض كل المشاهدة المرئي، لا أقول المعقول والمنقول، المشاهدة المرئي يعارضونه بكل صفاء يعني جهل وغباء. لكن أهل الإسلام فإنهم يقولون إن الله فوق كل شيء وليس كمثله شيء، ويؤمنون بالغيب ويؤمنون بالله وأن الله تعالى حق، ولا يمكن أن يكون هذا الكون موجودا من غير إيجاد الله تعالى له، ولا يمكن أن يكون الله إلا حقا، ولا يمكن أن يكون هذا القرآن إلا كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاله وأقواله وإخباراته وانتصاراته وما جرى له ولأمته من الخير والنصر والعز والتمكين إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفت؟ طبعا شخص يقول طيب لكن الأمة الآن كذا وكذا، ما أين الأمة مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلتستقم الأمة على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي سيبقى من من من من من من من, من الكفار أو من وجودهم أو من شيء؟ لا يقش. ومع هذا فإن الإيمان بالإيمان ما زال لأهله الظهور على أهل الكفر جميعا، حتى قريبا قبل اليوم حتى شخص ينقل كلمة يقول قسيس يتكلم يقول النصارى يجتمعون في الكنائس في حفلات الشواء وأما المسلمون فيكونون في كل وقت في المساجد. هذا في نظر يعني يقول في احتفالات في كذا يجتمعون. والنصارى أيضا حتى لما يجمعون الناس تجدهم يقولون الكنيسة الكذائية الصلاة مدار كذا، جل الذي هم فيه هو ماذا؟ غناء. وبعض الكنائس تعتمد الرقصة اعتمادا يعني ظاهرة، وهذا إيش بعض الكنائس الإصلاحية يقولون نحن نصلح ونجأ فيرقصون، كنائس يرقصون في بعض الكنائس البروتستانتية عندهم الرقص يعني من أشهر الفعاليات والعبادات وكذا. وكل الكنائس فيها غناء، يختلف من كنيسة إلى كنيسة ومن بلد إلى بلد وهكذا، لأن هذا مهم لجذب الناس، تعليق فكرك وذاكرتك بماذا؟ ها؟ بالغناء وبالموسيقى. فيقولون هذه تشكل الوجدان وتشكل داخل الإنسان، كمثل ما يأتون هنا يقول الهوية المصرية. ما هي الهوية المصرية؟ يقول من أبرز ما في الهوية أم كلثوم المغنية أو المجعرة أو كذا. فهمت؟ أم كلثوم، إيش أم كلثوم؟ لأنا يقول أنا في نفسي تدعى عنك أن هؤلاء يعني لا دين ولا دنيا حتى، يعني لا يعني ممكن واحد يختار، لكن فهمت؟ مساكين نسأل الله العافية. أنت لم عافاك الله من أم كلثوم في بلدك. حتى اليهود حتى العرب واليهود الذين كانوا في بلاد العرب متأثرون بأم كلثوم وكذا، سموا هناك شارعا باسمها في في في في تل أبيب وفي مدينة أخرى باسم أم كلثوم من فرط يعني اشتغالهم به. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا أم كلثوم هذه مغنية معاصرة، فقط سميت على اسم أم كلثوم بنت النبي رضي الله تعالى عنها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال فإذا الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش فوق الكرسي والله فوق ذلك والله أكبر، يعني هذه الأشياء كبيرة وعظيمة والله أكبر فوق كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا لا يمكن أن يكون ماذا؟ محويا والعياذ بالله في هذه السماء، لا سيما إذا كنا نتكلم عن السماء الدنيا أو عن أي سماء من السماوات المخلوقة، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى حالا في شيء منه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل. إذا لابد أن نحفظ هذا، الله تعالى منزه عن مماثلة المخلوقين، فمنزه عن أمكنة المخلوقين، منزه عن الحلول في المخلوقات في المخلوقين، منزه عن جهات المخلوقين. نعم، إطلاق نفي الجهة فيه إشكال، لأنه يعني عند بعض الناس نفي علو الله على خلقه، كما قال ذاك القائل فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وهكذا يقول بجهة العلو، حتى إذا ما قلت له الله علي يقول أنا أتكلم عن الجهة. لا، جهات المخلوقين الله منزه عنها، لكن هو سبحانه وتعالى فوق السماء فوق كل شيء على ما يليق به لا على ما يماثل ما عند المخلوقين. فهمت هذا؟ فوقية المخلوق هذه إطار محدود ليست تماثل ولا تقارب ولا تداني فوقية الخالق الرب تبارك وتعالى. هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء على ما يليق به على ما يعلمه سبحانه وتعالى. قال فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه أو ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. يعني ابتداء قبل أن حتى نتكلم في بيان بعض المعاني والمسائل والحقائق في هذا الباب، ابتداء ما يكون في حق الله لا يكون كما كالذي يكون في حق غيره. فأنت إذا كنت تقول أنا إذا كنت هنا لا يمكن أن أكون كذا، وإذا كنت فوق فلا يمكن أن أنزل إلى كذا، هذا في حقك أنت، وذات الله ليست كذاتك، وذات الله ليست كذلك. كمثل ما يقول بعضهم أيضا، يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أليس هذا يعني أن الله يحل في شيء من مخلوقاته؟ لا، الله تعالى منزه عن هذا، لأن الله خالق ليس مخلوقا. أما كيف ينزل إلى السماء الدنيا فهو سبحانه وتعالى أعلم بهذا، ويعلم كيف ينزل، ولم يبين لنا كيف ينزل. فماذا صنعنا؟ قلنا بما جاء به الوحي من أنه ينزل إلى السماء الدنيا، والكيفية التي لم نعلمها فوضناها إلى من؟ إلى الله، فوضناها إلى الله، وقلنا الله تعالى أعلم به. لما يأتي هنا المعطلة ويوهمون الجاهل بأنهم منزهون لله، قل له قواعد تنزيهك أخذتها مجردة من القرآن والسنة فرددت بعض الكتاب إلى بعض، أم أنك أخذت أصل هذه القواعد من غير القرآن والسنة؟ بقطع النظر ما هو هذا الغير، تجد أنه إن كان يفهم سيقول نعم هناك مدارك مدارك عقلية عامة، وقواعد منطقية عامة، وقواعد عقلية عامة، لا بد أن نرجع إليها في فهم مثل هذا. فيبين بصراحة أنه رجع إلى ماذا؟ إلى غير القرآن والسنة. طيب، تقول للذي لا يفهم، حتى الذي لا يفهم مدارك الكلام، قل له أنت الآن طالب صغير، من الذي قال لك إن هذا الذي في القرآن ليس مرادا به ظاهره؟ موجود هذا في دواوين السنة؟ موجود في كتب آثار السلف؟ يعني إذا رجعنا المصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أو كتب البيهقي، أو كتب ابن عبد البر، أو كتب الطحاوي، الكتب المتأخرين التي جمعت مع الأخبار الكثيرة من الأثر، نجد شيئا يدل على هذا أو يقود إلى هذا؟ إذا نظرنا في كتب العقائد التي للمتقدمين، من أي وقت ومن أول من ذكر هذا المعنى؟ عندنا رسائل تروى عن الإمام الشافعي، عن الإمام أحمد، عن الآئمة في زمان الإمام أحمد، وفي طبقة تلامذة الإمام أحمد عدد ألفوا كتبا في الاعتقاد والتوحيد والإيمان والرد على الجهمية وما إلى ذلك. من الذي قال هذا المعنى؟ فستجد طبعا كعامة هؤلاء لا يفهمون هذا أو لا يدرون هذا، لكن هو إذا أخذ يرد نفسه، يعني سيقول والله أنا قرأت هذا في الخريدة، قرأت هذا في أم البراهين، في السنوسية، قرأت هذا في كذا. طيب، ومن قبل هذا؟ ومن قبل هذا؟ ومن قبل هذا؟ ومن قبل؟ سيرجع إلى ماذا؟ إلى محل يدرك أن هذا لم يرد ولم يأته من قبل القرآن أو السنة، وإنما جاءته هذه القواعد من خارج القرآن والسنة. فلا يمكن أن تكون قواعد غير مأخوذة من القرآن والسنة محكمة على القرآن والسنة، وترد بها أسماء الله وصفاته ودلالات الألفاظ عليها بمثل هذا المسلك أو بمثل هذا الطريق، إلا عند من يعني يريد أن يكون يعني تاركا للدين معرضا عنه كله من غير إشكال. فإذا ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه على ما تقتضيه دلائل الشرع. دلائل الشرع يعني لما يأتي في محل مثلا يفسر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فيقال إن هذا دل الدليل على أن المراد بهذا القرب كذا وكذا، أو دل الدليل في آية، في هذه الآية على أن المراد بالقرب الملائكة الذين هنا، بحسب دلائل الشرع، بحسب ما يفهم ويكون معلوما من كلام الله مأخوذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، من غير أن يكون شيء من هذا نافيا العلو أو نافيا القربة والمعية على ما يليق بذات الله تبارك وتعالى. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، ينتبه إلى هذا، لأن هذا من أهم الإشكالات التي عند القوم، لأنهم ماذا؟ قاسوا الله بخلقه. باختصار ماذا قال؟ إن الله لا كيف يكون معنا وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يكون قريبا منا وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو في الوقت نفسه علي على خلقه فوق سماواته. ها إذا كنت لا تقيس الله بخلقه ستقول نعم وهو أعلم كيف يكون هذا صحيح باختصار. وإلا أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل الكلام على الآيات وكل آية فيها ذكر للقرب والمعية وفي مباحث تطول وراجعوا في الشروح في شرح الشيخ ابن عثيمين وفي غيره تجدون يعني بسطا في هذا. قال فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل من عند الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ الله تعالى تكلم به وإليه يعود، إليه يعود وصفا لأنه كلام الله، وإليه يعود لأنه يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة ليس مجازا، فالقرآن كلام الله حقيقة وليس كلام الله مجازا، لأن هذا قول المعطلة يقولون هذا ليس كلام الله حقيقة وإنما هو كلام مخلوق خلقه الله، فنقول إنه كلام الله من باب أنه مخلوق لله ليس أنه كلام تكلم الله به حقيقة، أو يقولون نقول كلام الله مجازا لأن هذا ليس كلام الله وإنما هو حكاية لكلام الله كما يقول الكلابية، أو عبارة عن كلام الله كما يقول الأشعرية، وكل هذا باطل وزيغ والعياذ بالله. الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. هنا اختلفوا هل هو الذين قالوا إنه ليس كلام الله حقيقة، بعضهم يقول هذه ألفاظ خلقها الله وجاءت هكذا مخلوق، هذا وهذا يعني يعتبرونه أحسن الأقوال، بعضهم قال لا أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم المعنى وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، إذن هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هكذا، وبعض قال لا الألفاظ لجبريل، فهمت هذا؟ وهذا والعياذ بالله كله من الباطل والضلال المبين. القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية أو عبارة عنه، والقول كما قالت الأشعرية والقول بالعبارة أبعد في الضلال من القول بالحكاية، لأن القول بالحكاية الأمر فيه أقرب لأن هذا يقول كلاما وهذا يحكيه، أما أنك شخصا يقول كلاما فيعبر عنه بشيء آخر فهذا يكون أبعد فيه حتى في التعبير في تدقيق النقل وفي تدقيق الذكر وفي أمانة النقل إن صح. استغفر الله تعالى الله عما يقول، يعني الآن أنا شخص يقول أقول لك أنا أحكي كلام فلان، أقول لا أنا والله أنا سمعت كلام فلان لكن أنا أعبر عنه بعبارتي، أين يمكن أن يكون التصرف أكثر والتغيير أكثر؟ في التعبير وليس في مجرد الحكاية، والقولان باطلان لأنه الأشعرية أخذوا قول الكلابية وطوروه إلى ما هو أشد في الضلال، ولهذا هم في الحقيقة يوافقون المعتزلة في أن القرآن الذي نقرأه هو مخلوق، لكن كما يعبرون ويعبر الأشعرية يمتنع القول بأن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، وهذه العبارة ربما من لا خبرة له يظن أنها تكون فقط في بعض المطولات أو في بعض المتوسطات، لا والله حتى في بعض المختصرات تجد التنبيه على هذا، مختصرات صغيرة يقول يمتنع القول أن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، يعني قولوا للناس نحن لسنا مع المعتزلة. نحن لسنا مع المعتزلة. يقول قولوا للناس نحن لسنا مع المعتزلة، لكن إذا كنتم في مقام التعليم فيمكن أن تقول للناس نحن مقالتنا في الحقيقة مقالة المعتزلة. طيب، والعجيب أنهم أيضا يقولون لا ونزه القرآن كما يقول المقري في إضاءة الجنة، ونزه القرآن أن تقول بخلقه واستوضح المعقولة، يعني لا تقول بخلق القرآن. طيب جيد إلى هنا. طيب والقرآن الذي بين أيدينا، وفي الجوهر يقول ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. طيب ولكن القرآن قال فكل لفظ للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. قال القرآن بالمعنى الكلام الأزلي، الشيء الذي في القائم بذات الله تعالى ليس مخلوقا. هذا شيء لا، ليس هذا الذي نقرأ. طيب وهذا الذي نقرأه قال هذا هو المحدث المخلوق. بعض الإخوانيين الجهلة سألوا قالوا القرآن الأشعرية يقولون يعني بهذه المقالة إن القرآن باعتبار المعنى الأزلي وباعتبار القرآن الذي نقرأه هذا مخلوق أو كذا. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون القرآن قديم، كلام الله قديم النوى حادث الآحاد، أراد أن يجعل هذه من هذه يعني ما. وحادث هذا ليس مخلوقا إنما باعتبار التجدد والوجود لا باعتبار الخلق. اخلط واضرب. طيب قال هنا المقام كما تعلمون مقام يقتضي اختصارا، فليس هناك مجال لماذا للتطويل والتفصيل. والحمد لله هذا مر معنا في مجالس كثيرة شيء من التفصيل والبيان لهذه المباحث. وكل مسلم خصوصا إذا كان يدعي شيئا من طلب العلم لابد أن يكون معتنيا بتحقيق الحق في هذه المسائل وفهمها، وأن يكون معتقدا فيها الحق فاهما له، حتى لا يروج عليه شيء من الباطل، وحتى لا تدخل عليه شيء من الشبهات، وحتى أيضا يكون رادا للشبهات عن نفسه وعن أهله وعن من يستطيع. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، كما قال القحطاني في نونيته إني أقول فأنصتوا لمقالتي يا معشر الخلطاء والإخوان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. وهذان البيتان نقلهما ابن القيم في نونيته فقال ولقد أنصف شاعرنا الذي قال مقال الصدق أو كما قال مقال الصدق والإنصاف غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. لأنهم أيضا هذا مما يشبهون بيقولون نعم أنتم تقولون الكلام مخلوق، الكتاب الأوراق مخلوقة والحبر مخلوق، وطالما أننا نقرأ القرآن والقرآن غير مخلوق فإذا ألسننا غير مخلوق وأفواهنا ليست مخلوق. لا، القرآن كما يقول الشيخ حافظ في السلم يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. عرفت هذا؟ فإذا القرآن كلام الله، ولا يلزم من أنني أقرأه وبلساني وبصوتي أن يكون غير كلام الله، لا هو كلام الله. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. طيب وأنا المبلغ المؤدي وأنا أقرأ كلام الله، فإن صوتي ولساني وما يكون مما خلقه الله تعالى فيه هو لا يزال مخلوق. صحيح؟ طيب لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. طبعا هنا يلزم على القول بخلق القرآن تلزم لوازم خطيرة جدا، ولا سيما في هذا الزمان القائلون بالحداثة وبتاريخية النص وبكذا وهو إلى آخره، بنوا يمكنهم بسهولة أن يبنوا كثيرا من ضلالاتهم وكفرياتهم على ماذا؟ على قول هذه النظرية الأشعرية وما وافقها في كلام الله تعالى. يقولون هذا ليس كلام الله في الحقيقة، هذا كلام من عبر به. إذن يمكن أنك تقول هو في الأصل، وذاكم يريدون الآن أن يطوروا شيئا يقولوا في الأصل هذا فيه وحي من الله، لكن لا يلزم أن كل كلمة هي ماذا؟ هي وحي الله. ولهذا يكون عندها بكل سهولة يقول القرآن نعم كلام الله، لكن هذه الآية مثلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال هذا ما لا أقبله، يمكن أنا أعترض عليه. قل أنت لست مسلم؟ قل لا أنا مسلم، لكن أنا ما لا أفهم الأمر كما تقول، أنا عندي لي فهم. طبعا هذه يكون من بعضهم في الوقت عينه مع الكفر الباطني الواضح بالنسبة إليه، وبعضهم لا يكون الأمر ابتداء مع الكفر الواضح بالنسبة إليه. طبعا هذا كفر عند المسلمين، لكن في نفسه هل هو قاصد للخروج من الملة، يعلم أنه يخرج من الملة؟ تتصور في بعضهم في قليل من جهلتهم ومغفليهم أنه ابتداء قد لا يكون قاصدا لهذا، ويرى أنه لا مانع وأنه لا يلتزم بالنواقض التي حددوها، ويكون مسلما في نظر نفسه مع التحررية والتغيير وإلغاء بعض الآيات واختيار بعض ما يناسب العصر تقليدا للكفار فيما يفعلون من هذا. أو كما وجد يقول أحد اليهود هرب من لا من فلسطين ولا من أمريكا، يعني من مجتمع حليديين كذا، وذهب إلى ألمانيا فوجدوه هناك يعني أعلى من الموجودين، فعينوه ماذا؟ الحاخام والرجل الدين في الكنيسة الذي هناك. فيأتي يقول هذا الكتاب المقدس يعني ليس وحيا من عند الله، لكنه كتاب مهم. فهمت؟ فهذا يريدون هذا، أن القرآن ليس وحيا، ليس كله وحيا، لكن مهم، شيء ما وثيقة بأيدينا يعني مهم. فهمت هذا؟ شيء يعني كما يقول وجدنا كتابا تاريخيا لبعض الفراعنة يؤرخ لي كذا وكذا، فيقول جالس هذا كتاب، يقول هذا القرآن كتاب مهم، هذا هذا كتاب المقدس كتاب مهم، فيه تاريخ وفيه أشياء وفيه. فهمت هذا؟ وهكذا فيريدون أن يكون أمر كذا. فمن أبرز ومن أهم ما يبنون عليه كفرهم وضلالهم هو ماذا؟ أن القرآن ليس كلام الله. شيخ الإسلام يقول وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. الذي عليه أهل الإسلام والسنة والجماعة أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله من المعتزلة ومن قال إن القرآن كلام الله مخلوق، يعني يقولون هو كلام خلقه الله فيضاف إلى الله لأنه خالقه. فالمعتزلة ومن تابعهم من الشيعة إذا سألتهم تقول لهم القرآن ما هو؟ يقولون كلام الله مخلوق. فبالتالي يقولون القرآن الحروف كلام الله لأنها تضاف إلى الله خالقها، ولكن هذه المعاني ليست من عند الله بهذا الاعتبار الذي يكون عند المؤمنين أهل الحق في الوحي وما إلى ذلك. لا، يختلف الأمر عنده، يقول وحي، ممكن يقول وحي لكن ليس هو من عند الله على هذا النحو، أو ليس هو من كلام الله، ليس من صفات الله، ليس غير مخلوق. ولا المعاني دون الحروف، هذا قول من؟ قول الأشعرية والكلابية، قالوا المعاني من عند الله لكن الحروف حروف خلقها الله أو حروف من من من من من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القحطاني في نونيته وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن هذه الشقاشق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطان. وأيضا قال القحطاني في هذا من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني، من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني، لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني، والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيراني، قل غير مخلوق كلام إلهنا وعجل ولا تك في الإجابة واني، أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلاني، وتجنب اللفظين إن كليهما وما قال جهم عندنا سياني. الدنيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما قالت المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف كما قالت الأشعرية والكلابية. قال فصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون أو لا يضامون في رؤيته، أو لا يضارون أو لا يضارون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت بهذا آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كتاب الله قول الله تعالى: على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكان هؤلاء الكفار محجوبين، فكان المؤمنون غير محجوبين، يرون ربهم تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتفسير الزيادة هو رؤية الرب تبارك وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. وكذلك فسر قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، بالنظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. وكذلك فسر قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر المزيد بالزيادة أي بالنظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحديث المتواتر وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فمن استطاع منكم فمن لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث كما قلت حديث متواتر مروي عن عدد كثير من الصحابة. وعن بقية تتمة الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقد نص غير واحد من أئمة السلف كوكيع ويزيد بن هارون، كما روى عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة وغيره عنهما، أن من كذب بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير في الرؤية فهو كافر. فالمكذب بحديث الرؤية المتواتر هو من الضالين، إن لم يكن من الكافرين، بل المنصوص عن أئمة سلفنا أنه يكون من الكافرين والعياذ بالله رب العالمين. ويقول ابن أبي داود رحمه الله تعالى في الحائية: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قال في ذاك تنجح. عرفت هذا؟ فالله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. وخالف الجهمية ثم المعتزلة ومن تابع المعتزلة من فرق الخوارج كالإباضية، كجل الإباضية والرافضة الإمامية والإسماعيلية والزيدية، فقال كل هؤلاء بنفي الرؤية للرب تبارك وتعالى، وألفوا في هذا كتب الجهل والتعطيل، وبعضهم نظم في هذا القصائد للتضليل والعياذ بالله تعالى، ولكن أهل السنة والجماعة على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يلتفتون إلى مقالات الضالين الجاهلين ولا يبالون بكفر الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة يا ابن نصر الدين. Thank you.